خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه أو ما يتقى للألم مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات وشد الرأس، وإن بغسل أو بلا طهر كأن انتشرت إن صح معظم البدن، أو قل ما صح وغسل السالم لم يؤذي للجروح ولم يؤالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه أو ما يتقى للألم مثل الجبيرات. معناها حد من المجروح جرح ذاك الجرح ما يقد يصق له، خايف عليه خوف كخوفه الذي يؤدي به إلى التيمم. الخوف الذي يؤدي إلى التيمم كما نعرف كأن يخاف من زيادة المرض ولا تأخر البرء، ولا قال الطبيب أنك لا تمسح الماء. نعود نفس الخوف اللي حرمه الذي أدى به إلى التيمم، نفس الخوف هو اللي قابله من معدل الشرح. لكن إما أن يمسح الجرح نفسه، إما أن مثلا يمسح الجرح نفسه والله يدير عليه شيء يمسح عليه. هذا معنى قلت إن خفت غسل الجرح كالتيمم، معناها خوفا كالخوف الذي يؤدي بك إلى التيمم فامسحه. وإذا ما تقدر تمسحه براسه أو ما يتقى للألم مثل الجبيرات، يدير عليه جبيرة امسح على الجبيرة، ولا يدير عليه قرطاس، ولا يدير عليه عصابات، ولا ذاك عمامة شد بها الرأس. مهم أنه أي شرح في أي مكان من جسم الإنسان ينعد ما يقدر يصق له يعرف يمسحه، ينعد ما يقدر يمسحه يدير عليه شيء يمسح عليه. يسمع عندنا ذاك اللي يمسح عليه عصابات، ويسمع عندنا جبيرة، يسمع عندنا شنو. ثم قال: وإن بغسل أو بلا طهر كأن انتشرت إن صح معظم البدن. معناها له يقول على أن يسوى قاع إلى عادة الشرح اللي تمسح عليه، يسوى اللي تمسح عليه في حالة الاغتسالي. معناها أنت قاع حد اللي يغتسل من الجنابة وجسمه في جرح مثلا، ولا يقدر يصق له، ولا يقدر ملي مثلا يمسس الماء، فإنه يمسحه، يسوى مسح الجرح براسه، ويسوى مسح بما على ما فوقه من الجبيرات ونحوها. أو بلا طهر، الذي يقول على أن المسح على الجرح هنا ليس كالمسح على الخفين. مسح على الخفين مشترط فيه أن يتقدم ذلك المس طهارة تامة. معناها المسألة يجينا القدام، لأن حد يمسح على خفيه لابد أن يعد مطهر طهارة تامة، هذا صار الجرح ما قدر يسوى. حد ما كان مطهر طهارة تامة فإنه مباشرة يجوز له المسح. هذا معنى قلت أو بلا طهر كأن انتشرت، كذلك يجوز المسح على الجبيرة ولو كانت منتشرة. معنى قاعد هو فيه جرح يقل جبيرة قبل قدر من كراعه ولا قبل قدر من يده، يجوز له المسح عليها. يقل بشرط إن صح معظم البدن، يمسح لا في حالة معظم البدن صحيح، إلى عاد معظم البدن مريض فإنه ينتقل إلى التيمم، فإنه ينتقل إلى التيمم. والله قاع قل ما صح وغسل السالم لم يؤذي للجروح ولم يؤلم. نحن قاعد نقول إذا من آدم سالم منه لا وجهه، قل ما صح صحيح منه قليل، باقي كامل مريض. يا غير في حالة أنه سكر وجهه ما يتألم، لنعود إلى سكر وجهه ما يتألم يجوز له المسح على بقية جسده. لنعود إلى سكر وجهه يتألم لكن يتصل مع سكر وجهه مباشرة يتيمم. هذا معنى قلت وقل ما صح وغسل السالم، معنى السالم من جسده لم يؤذي للجروح، لا يؤدي إلى إيذاء الجروح ولم يؤلم. معنى في حالة أنه سكر ذاك اللي صحيح من جسده ما يتأذى ذاك اللي ما هو صحيح، هذا يجوز له المسح. في حالة أنه يلاصق ذاك الصحيح من جسده يسوى لعد قليل يتأذى ذلك المريض من جسده فإنه ينتقل إلى التيمم مباشرة.